وصل بيونغيانغ يوم السادس من هذا الشهر على متن طائرة لاعبو رواندا والمغرب وكينيا وإثيوبيا وأوكرانيا للمشاركة في مباريات الماراثون الدولية 28 على جائزة مانجونغ دي والجارية بمناسبة عيد الشمس.